طب سؤال تاني يا عم الشيخ. نعم. عملت عمرة في رمضان وقمت بعمل عمرة لوالدتي المتوفية وأحرمت من مسجد التنعيم، هل يجوز ذلك؟ أما ما مضى الذي مضى، أيوة إن شاء الله مضى على ما هو عليه. نعم. أقول لا تعود، لا تعود في المستقبل. أيوة. ليس لا عمرتان في سفر. لا عمرتان في سفر. أي نعم. يعني وأنا موجود في المملكة يعني. أي ولو كنت موجود في المملكة ما في عمرتين في سفر. عمرة واحدة. السفر ما في إلا عمرة واحدة. عمرة واحدة. أي نعم. أيوة. جزاكم الله خير. وأنت كذلك. الله يسلمك. دعواتك عم الشيخ. الله يوفقنا لكم للهدى والتقى. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين.